بالنسبة للقطرة، القطرة تختلف في مكانها، إن كانت قطرة أذن أو قطرة عين فالمجامع الفقهية أفتت بعد استشارة الأطباء أنها لا تفطر، لأنه ليس هناك مدخل من الأذن إلى الجوف اللي هو يمتص الطعام إلا إن خرقت الطبلة بحسب شهادات أطباء التشريح. كذلك التي تكون في العين أكثر القطرة تمتص في القناة الدمية ولا تصل إلى الجوف وإن أحس بطعمه في الحلق، فأفتت المجامع الفقهية بأن أيضا قطرة العين لا تفطر الصائم. الخلاف الشديد كان عندهم في قطرة الأنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟ لأنها من منفذ مفتوح ويصل إلى الجوف، ولذلك خرجت الفتوى بأنه قطرة الأنف هي التي تفطر الصائم.